السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني عشر في العناية والقضاء والقدر. ذكروا أن من مراتب علمه تعالى العناية والقضاء والقدر لصدق كل منها بمفهومه الخاص على خصوصية من خصوصيات علمه تعالى. في المقدمة لا بد أن أشير إلى هذه النقطة، وهي أن مراتب علم الحق سبحانه وتعالى لا تنحصر بهذه الأمور الثلاثة، وإلا نحن عندما نرجع إلى الآيات والروايات التي بأيدينا نجد أن مراتب علم الحق سبحانه وتعالى أكثر من هذا بكثير. من مراتب علمه سبحانه وتعالى بعد مقام الذات القلم، من مراتب علمه اللوح المحفوظ، من مراتب علمه العرش، من مراتب علمه الكرسي، وعلوم أخرى. حتى لماذا نسميها هذه مراتب علم الحق سبحانه وتعالى، وما هو المراد من المراتب؟ هذا يحتاج منا إلى بيان مقدمة. طبعا قبل بيان هذه المقدمة قلت أن البحث النقلي عن مراتب العلم شيء، والبحث الفلسفي عن مراتب علمه شيء آخر. ونحن هنا نتكلم في مراتب علمه بنحو البحث الفلسفي، بغض النظر عن أن الآية والرواية ماذا فسرت القضاء أو القدر. طبعا نحاول أن نقترب من الآية والرواية، ولكن لا ننطلق من الآية والرواية. فلهذا البحث هنا بحث فلسفي، سواء انطبق على البحث الكلامي أو لم ينطبق عليه أو على البحث الكلامي. هذه المقدمة محفوظة. إذن عندما نتكلم نحن أن المراد من القضاء هذا المعنى، معناه لا يقول لنا قائل نحن عندما نرجع إلى الرواية نجد أن الرواية تفسر القضاء بنحو آخر، عندما نفسر القدر بهذا المعنى لا يقول لنا قائل نحن رجعنا إلى الآية والرواية فسرت القدر بنحو آخر. ذاك بحث نحو من البحث، وهذا نحو آخر من البحث. ما معنى أن الحق مراتب للعلم، أن علم الحق له مراتب؟ ما معنى هذه النقطة؟ هذه تحتاج إلى مقدمة التفتوا إليها جيدا، لأنه كثيرا ما نقول أن هذا من مراتب علمه، ولكنه لا نفهم ما هو المراد أن هذه مرتبة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى. بنحو الإجمال، تفصيله إن شاء الله موكول إلى الأسفار الجزء السادس، بنحو الإجمال أبين النقطة. ولم أجد في كلمات المحققين من أشار إلى هذه النقطة الأساسية، أنه ما هو المراد أن الحق له مراتب في علمه، أن علم الحق له مراتب. أنتم تعالوا معنا إلى الإنسان، نفس الإنسان. نحن نقول بأن الإنسان له عاقلة وله خيال وله حس. مطلب علمي الآن، أخذ مطلب علمي في العاقلة وفي الخيال وفي الحس. هذه المطالب، هذا المطلب الواحد في هذه العوالم الثلاثة، يعني عالم العقل، عالم الخيال، عالم الحس، لعل من حيث المحتوى والحقيقة شؤون واحد متعدد، شؤون واحد وحقيقة. ولكن عندما يكون في نشأة العقل له سلك من الأحكام، هذا المطلب عندما يأتي نشأة المثال له سلك آخر من الأحكام، وعندما يأتي إلى عالم الحس له سلك آخر من الأحكام والخصوصية. ولكن نحن لا توجد عندنا أسماء لها، يعني هذا العلم، هذا العلم في رتبة العقل لا يوجد لنا له اسم خاص، نقول علم عقلي. في رتبة الخيال نقول علم خيالي. في رتبة الحس نقول علم حسي. أسماء لا توجد عندنا، نسميها من خلال تلك العوالم التي وجدت فيها، ولا لا نعطيها اسم خاص؟ نعطيها اسم خاص نحن؟ لا لا نعطيها اسم خاص. يعني الإنسان في العقل هو إنسان، في الخيال هو إنسان، في الحس هو إنسان، ولكن الإنسان الخيالي مع الإنسان العقلي يختلفان ولا يختلفان؟ نعم، فإن الإنسان العقلي مجرد عقلي، والإنسان الخيالي مجرد ماذا؟ مجرد خيالي. ما الفرق بين المجرد العقلي والمجرد الخيالي؟ قلنا فيما سبق أن المجرد العقلي لا يوجد فيه لا المادة ولا أثار المادة، بخلاف المجرد الخيالي فإنه لا توجد فيه المادة ولكن توجد فيها بعض آثار المادة، ولا توجد؟ لا. ولكن نحن عندنا اسم للإنسان في العقل ماذا نسميه، وللإنسان في الخيال ماذا نسميه؟ لا يوجد. فماذا نسميه؟ نقول الإنسان في العالم العقلي، الإنسان في العالم الخيالي، الإنسان في العالم الحسي. خب لماذا ميزنا هذه العوالم؟ يقول باعتبار أنه كل عالم من هذه العوالم لها خصوصيات تختص بها، لا توجد في العالم الذي قبله ولا توجد في العالم الذي بعده، وإن كانت هناك جملة من الأحكام العامة تحكم كل مراتب الوجود من قبل قانون العلية، ولكنه قانون العلية ذاك حكم عام يحكم كل مراتب الوجود، ولكن كل مرتبة من مراتب الوجود أيضا لها أحكامها خاصة. مثلا نشأة المادة معلومة للحق أو ليست معلومة للحق؟ ها؟ نشأة المثال معلومة للحق أو غير معلومة؟ نشأة العقل معلومة أو غير معلومة؟ معلومة. خب لماذا نحن عندما جئنا إلى نشأة المادة قلنا بأن الله سبحانه وتعالى على بعض المباني لا يعلمها علما حضوريا؟ لماذا؟ القصور في من كان؟ في الحق سبحانه وتعالى، لو كان في المعلوم، في المعلوم. إذا تبين بأن المعلوم إذا كان بهذه الخصوصية يقع معلوما للحق، وإذا كان بهذه الخصوصية لا يقع معلوما للحق. هذا الإنسان في نشأة المزاج يمكن أن يكون معلوم بعلم الحضوري أو لا يمكن؟ يمكن. مثل هذا في نشأة المادة على مبنى سيد العلامة يمكن أن يكون معلوما للحق بعلم الحضوري أو لا يمكن؟ لا يمكن. هذا لماذا؟ هذا باعتبار أن المراتب تختلف خصوصياته وتختلف نشأته، وبتبع ذلك تختلف ماذا؟ أحسابه. واضح صار المطلب إلى هنا؟ هذه المقدمة واضحة؟ إذن قد يكون هناك شيء واحد، حقيقة واحدة، ولكنه مع اختلاف مراتبها الوجودية في كل مرتبة من هذه المراتب يكون لها حكمها الخاص، وفي بعض الأحيان أيضا يكون لها اسمها الخاص، كما نجد نحن أي في عالم العقل، في عالم المثال، في عالم المادة. هذه مراتب وجودية، كل مرتبة لها حكمها الخاص، وكل مرتبة لها ماذا؟ اسمها الخاص أيضا. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام. نقول أن الأشياء جميعا بالاستثناء، طبعا بدنا نتكلم في علم الحق سبحانه وتعالى في مقام الفعل لا في علم الحق في مقام الذات، أن الأشياء جميعا معلولة للحق أو ليست معلولة للحق، فإما معلولة للحق بلا واسطة أو مع الواسطة. أما على مبنى صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه القائل بأن لا مؤثر في الوجود إلا الله، اساسا اكو بلا واسطة او لا يوجد بلا واسطة، اكو مع الواسطة او لا يوجد مع الواسطة، لا يوجد مع الواسطة، كلها معلولة له سبحانه وتعالى، كلها معلولة له سبحانه وتعالى. الجملة معترضة اذكر هنا الاخوة ان شاء الله يتأملون وبحث في مكان اخر. شنو احنا قائلين ان واحد لا يصدر منه الا واحد؟ مو قائلين. ها؟ واذا قلنا انه كل الموجودات الله يوجدها بعد الواحد لم يصدر منه الا الواحد، لو الواحد صدر منه الكثير، كيف الجمع بين قاعدة الواحد وبين قاعدة أن لا مؤثرة في الوجود إلا؟ يمكن الجمع أو لا يمكن الجمع؟ ها؟ هو واقع. حتى خلوها إن شاء الله في محله بأنه يشوفها بقاعدة الواحد، ما هو مرادهم وصدر المتألهين تلاعب بقاعدة الواحد أو لم يتلاعب بقاعدة الواحد، بحثوا إن شاء الله إلى الإلهيات بالمعنى الأخص في الأسفل. الآن تعالوا معنا إلى كل هذه الوجودات من الصادر الأول إلى الهيولة الأولى، هذه جميعا ما هي؟ معلولة. بينا في الأبحاث السابقة بعين أنها معلولة، معلومة أو ليست بمعلومة؟ ها؟ معلومة بعلم صبوري. ولكن هذه الموجودات التفتوا جيدا، لها مرتبة واحدة أو لها مراتب متعددة؟ كل مرتبة من مراتبها لها أحكامها الخاصة أو ليست لها أحكامها الخاصة؟ ها؟ فعلم الحق له مرتبة واحدة أو له مراتب متعددة؟ وقلنا المعلول هو عين معلول، والعلم هو عين معلوم، لأن العلم حضوري، مو أن العلم غير معلوم. هذه المقدمات بعد انتهينا منها، اكتفيتوا جيدا، هذه المقدمات احفظوها، ان جميع الموجودات معلولة له تعالى، اي مقدمة، وجميعها معلولة معلومة له تعالى. خب معلومة بعلم حضوري وعلم حصولي، ها؟ بعلم حضوري، وفي العلم الحضوري العلم غير المعلوم، العلم عين المعلوم، ها؟ وهذه الموجودات لها مراتب أو ليس لها مراتب، فالمعلومات لها مراتب أو ليس لها مراتب، والعلم عين المعلوم ومو عين المعلوم، فالعلم له مراتب أو ليس له مراتب. لهذا قلنا أن العلم يساوي كل وجه. نقول نثبت علم الفعل، علم الفعل ما لها، والعلم الذاتي، علم الذاتي ذاك بحث ما عدا شو. الآن في مقام الفعل، نحن قبلنا أن جميع الموجودات معلولة أو لم نقبل؟ أنتم عندك مناقشة، ناقشني في المقدمات. جميع الموجودات معلولة أو ليست معلولة؟ معلولة. جميعها معلومة أو ليست معلومة؟ ها؟ معلومة. والعلم هنا حضوري وحصولي، حضوري، وفي العلم الحضوري العلم غير المعلوم وعين المعلوم، عين المعلوم نفس المعلوم حاضر وجوده، هو علم وهو معلوم. فإذا كانت المراتب الوجود، فإذا كانت الوجودات لها مراتب متعددة، فبتبع ذلك الموجودات المعلومات لها مراتب متعددة، وحيث أن العلم حضوري والعلم الحضوري العلم عين المعلوم، فالعلم له مراتب متعددة. بس شنو طولية وعرف، نحن بحثنا الآن في مراتب الطولية، هذه القضاء والقدر طوليات، هذه اللي أنا ذكرتها من الآيات والروايات، القلم، اللوح، العرش، الكرسي، هذه طولياتها، هذه معرضيات. يعني القلم قبل اللوح، واللوح قبل العرش، والعرش قبل الكرسي. وهنا بحث بعد بحث روائي، مو بحث عقلي. إهنان من الأعلام يقولون ان القضاء قبل القدر. اذن الى هنا انتهينا. ما معنى قولهم ان للعلم مراتب، ان علم الحق له مراتب؟ ما معنى ان علم الحق له مراتب؟ هذا تابع لمراتب وجود الاشياء. اذا جئنا الى هذه المرتبة وجدنا فيها هذه الخصوصية نسميها باسم خاص فلنسميها القضاء. واذا جئنا الى مرتبة اخرى من الوجود وجدنا فيها هذه الخصوصية فلنسميها اسم اخر وهو القدر. واذا جئنا الى هذه المرتبة ووجدنا فيها هذه الخصوصية فلنسميها ماذا؟ العناية. إذن العناية والقضاء والقدر هي مراتب علم الحق سبحانه وتعالى، كل بخصوصيته الموجودة في تلك المرتبة. التفتوا للعبارة جيدا، التفتوا إليها. قال في العناية والقضاء والقدر ذكروا أن من مراتب علمه تعالى العناية والقضاء والقدر. التفتوا جيدا، لماذا؟ قال لصدق كل منها بمفهومه الخاص. يعني عناية يعني القضاء يعني القدر، على ماذا؟ على خصوصية من خصوصيات علمه تعالى. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا يقول على خصوصية من خصوصيات علمه في مقام الفعل، هذا معناه انه ما يريد يتكلم في مقام الفعل فقط يريد يتكلم، او الاوسع من مقام الذات والمقام الفعل ومقام الفعل أوسع. ومن هنا نجد بعد ذلك انه سيتوسع، يقول عندنا قضاء فعلي في مقام الفعل وعندنا قضاء ذاتي يعني في مقام الذات. في العناية لم يقسموا، يقولون عندنا عناية ذاتية وعناية فعلية، لم يشيروا إليه، ولكنه إن شاء الله نحن تبعا لهم في القضاء سنقسم، نقول العناية أيضا عناية ذاتية وعناية فعلية. فيما يرتبط ببحث العناية نحن لا نتكلم فيه، لماذا؟ باعتبار أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الفصل السابع عشر في العناية الإلهية بخلقه، وأن النظام الكوني في غاية ما يمكن من الحصول والإتقان، سنتكلم في بحث العناية وما هو المراد من العلم العنائي. بنحو الإجمال تقدم المراد من العلم العنائي على مبنى المشائين، قلنا بأن المشائين يعتقدون أن الحق سبحانه وتعالى فاعل بالعناية، وبينا المراد من الفاعل بالعناية، وقلنا أن علمه يعتبرونه علما عنائيا. هل أن صدر المتألف رحمة الله تعالى عليه عندما يطلق العلم العنائي على علم الحق سبحانه وتعالى الذاتي، هل يقصد أيضا العلم العنائي للمشائين لو تصرف في المعنى الذي ذكره المشاؤون للعلم العنائي؟ سنبين إن شاء الله في الجزء السابع في الفصل السابع عشر أن صدر المتألهين أيضا يستعمل العلم العنائي، يقول علم الحق سبحانه وتعالى علم عنائي، يعني العلم يتتبع العين، هذا هو العلم العنائي. ولكن أي علم يستتبع أي عين؟ العلم الحصولي يستتبع العين دون العلم الحضوري. المشائين ماذا قالوا؟ حصولي. صدر المتألهين نجد أنه تصرف قال لا، هذا العلم العنائي ليس حصوليا وإنما هو ماذا؟ حضوري. هذا التصرف الأول. المشائون قالوا بأنه هذا العلم العنائي بالأشياء قبل الإيجاد، عين الذات لو خارج على الذات، خارج عن الذات. فبالمتألمين اين ادخله؟ في الذات. إذا صدر متألهين يعبر علم عنائي، التفتوا جيدا، ولكن عندما يقول علم عنائي لا يريد منه العلم العنائي المشائي بالخصوصيات التي ذكرت في مبنى المبشائين والمدرسة المشائي، وإنما تصرف. هذا من قبيل صدر المتألهين، تصرف في الإمكان، هو يقول ممكن، ولكن المشائين كان يقولون الإمكان الماهوي، هو يقول ماذا؟ الإمكان الوجودي والفقري. هذا من قبيل أن صدر المتألهين عندما يقول علم مرادة من العلم عن الكيف النفساني، مرادة من العلم تارة يكون فوق الجوهر وأخرى يكون جوهر وثالثة يكون معرض، لأن العلم يساوق عنده ماذا؟ الوجود. إذا هنا عندما نقول عناية مرادنا العناية على مبنى المشائين، وإنما مرادنا العناية ماذا؟ على مبنى الحكمة المتعالية، وسيأتي بيانه في الفصل السابع عشر. فلهذا قال أما العناية ما هي؟ قال وهي كون الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم الذي هو الفعل، وهذا هو العلم العنائي. ولكن فإن علمه التفصيلي بالأشياء وهو عين ذاته، هذا كلام المشائين بعد. شوفوا الآن نجد علم العنائي فسره، وهو أن العلم الذي يتبع وجود المعلوم في الخارج، العلم الذي يستوجب تحقق المعلوم في الخارج. ها؟ ولكن هذا العلم ما هو؟ حصولي لا حضوري، زائد على الذات وعين الذات، عين الذات، وهذا علم العنائي. ولكن علم العنائي عند الحكمة المتعالية، لا علم العنائي عند المشائين. يعني كلمات صدر المتألهين مختلفة، بعضها يرجع الإرادة إلى العلم بالنظام الأصح، وبعضها إلى الابتهاج الذاتي فيجعله غير العلم بالنظام الأصح. هذا تفصيله إن شاء الله في آخر الجزء السادس من الأسباب، هناك عندما يتعرض لبحث الإرادة، مشوشة كلمات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. المهم أقل السيد العلامة قبل لا يقبل الإرادة ويرجعها إلى ماذا؟ إلى العلم بالنظام الأصح. قال فإن علمه التفصيلي بالأشياء وهو، فتشوفوا هذا العلم يريد يميزه عن العلم العنائي للمشائين، بينه هنا حتى لا يختلط على القارئ أن المراد من العلم العنائي هنا هو العلم العنائي للمشائين. قال وهو عين ذاته، فإن علمه خبر إن علة لوجودها بما لها، أي لتلك الأشياء، مو بما له، بما لها أي لتلك الأشياء من الخصوصيات المعلومة له، فله تعالى عناية لخلقه. التفتوا جيدا، خلوا وجوهكم هنا يمي. هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قال العلم العنائي، العنايات مرتبة من مراتب العلم، ولكن يا علم صارت هذه العناية في مقام الذات لو في مقام الفعل؟ ها؟ في مقام الذات، احسنتم. قال هو وهي كون الصورة العلمية التي هي عين الذات منشأ لتحقق المعلوم والمعلوم في الخارج. هاي الصورة العلمية، هذا العلم يا علم المنعنائي ذاتي لو فعلي؟ ذاتي. اذا عندما نقول علم عنائي من مراتب علمه، من مراتب علمه في مقام الذات لو من مراتب علمه في مقام الفعل؟ واضح صار المطلب من هذه العبارة. ولما سيأتي في الفصل السابع عشر سيتضح انه يقول ان العناية لا تطلق الا على العلم الذاتي، وسنبين هناك انه لا، كما ان القضاء يطلق على الذاتي وعلى الفعلي، العنائي ايضا يطلق على الذاتي وعلى الفعلي. واضح صار المطلب الى هنا؟ كون الصورة العلمية علة موجبة للمعلوم، طب احسبوا اذا عرفنا العلم العنائي ما هو؟ هو العلم في مقام الذات الذي يكون منشأ لتحقق والوجوب تحقق المعلوم في الخارج. اكو خصوصية اخرى؟ اكو خصوصية؟ هسه هذا يحفظه الى ان ناتي الى بحث اخر لنرى بانه هذا التعريف للعلم العنائي تام او غير تام. اما القضاء اذا مرتبة من مراتب علم الحق العناية وقد تقدم الكلام. ناتي الى القضاء. في القضاء السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وعلى طريقة الشيخ الرئيس اولا ياتي ليحلل المفهوم لغويا عرفيا وقلائيا ثم يجرده ليصل به الى المعنى العقلي الى المعنى الدقي الى التحليل العقلي. حتى لماذا يقومون بهذه الطريقة؟ هذا مبني على مبنى عام يسلكه هؤلاء الاعلام وهو ان الالفاظ موضوعة للمصادق وموضوعة لارواح المعاني تصدق على هذا المصداق المادي وغير المادي اي منهما. هذا مبنى. وهو ان لفظ القلم موضوع لاي شيء، موضوع لهذه الانواع من الاقلام المادية. فاذا صار شيء مدرج لشيء من المكنون من الباطن الى الظاهر وان لم يكن ماديا نسميه قلم او لا نسميه قلم نسميه. هذا المبنى المعروف الذي اشار اليه سيد الكاشاني في اول تفسير الصافي، وهو ان الالفاظ موضوعة للمصادق المادية او ان الالفاظ موضوعة لارواح المعاني. سيد العلامة في كل الميزان يبني على هذا المسلك الثاني كما اشرنا اليه في بحث الكلام. هنا ايضا بنفس الطريقة، اولا يحلل اللفظ لغويا اعتباريا عقلائيا عرفيا ثم ماذا يصعد به الى معانيه الدقيقة ليجد ان له مصداق عقلي او ليس له مصداق عقلي. يقول تعالوا معنا في الرتبة الاولى الى عندما نقول بان فلان قاضي ويقضي. ما معنى ان الانسان يكون قاضيا يكون حاكما بين طرفين متخاصمين؟ ما معناه؟ يقول نحن عندما يتخاصم عندنا اثنان، هذا يدعي الحق لنفسه وذاك يدعي الحق لنفسه، يقع هناك نحو من الابهام والتردد ان الحق لزيد او ان الحق ماذا يعمل. حتى عندما يأتي الحاكم ويأتي القاضي يقول قضيت ان المال لزيد وان الحق لعمر، حكمت ان المال لزيد وان الحق لعمر. ماذا فعل بهذا الحكم وبهذا القضاء؟ ها؟ اخرج الابهام الى التعين واخرج التردد الى الضرورة والوجود. يعني عندما قال المال لزيد بعد لا مجال لاحد ان يتصرف في هذا المال الا زيد، هذه حالة التردد ان هذا المال لهذا او لهذا، بحكم الحاكم خرجنا من حالة التردد الى حالة ماذا؟ الى حالة الاستقرار، الى حالة احد الطرفين وقطعه بالطرف الاخر. والان اذا واحد يمكن من الاخوة يقعد ويقول هذول الذين يسوون هواي اصوات إذا مثل سيدنا جزاكم الله خير فعدوا فوق لهم إخوة ذول هو يسمون أصوات. إذا عندما نأتي إلى بحث القضاء القضاء لاعتبارها نجد بأن القاضي يرفع حالة التردد. ما معنى التردد؟ يعني أن هذا المال كان يمكن أن يكون لزيد ويمكن أن يكون لعمر، فبعد أن حكم انقطعت صلة هذا المال بأحد الطرفين جزما وارتبطت بالطرف الآخر جزما، يعني خرجت من حالة التردد إلى حالة ماذا؟ إلى حالة التعين، إلى حالة الوجوب، إلى حالة الضرورة. هذا معنى القضاء عندما يستعمل بمفهومه العرفي عندنا. لكن القضية هذه اعتبارية لقضية تكوينية هذه، ها؟ قضية اعتبارية واضح بأنه عندما يعتبر هذا لزيد وذاك لعمر هذه من القضايا الاعتبارية. ولكنه لو أردنا أن نأخذ هذا المعنى الاعتباري على نحو المعنى التكويني، ما معنى أن نأخذه على معنى التكويني؟ يعني أنه إذا كان هناك شيء أمره مردد بين الوقوع واللا وقوع، وجاءت العلة وقطعته من أحد الطرفين، جعلت أحد الطرفين ممتنعا وجعلت الطرف الآخر ما هو واجبا، قضاء وليس بقضاء، لكن قضاء تكويني وقضاء اعتباري. وهذا معنى قولهم بأنه إذا أوجبت العلة تحقق المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فمعناه أن الممكن قبل إيجاب العلة كان مرد. إذا أوجبت العلة تحقق المعلول، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فمعناه أن الممكن قبل إيجاب العلة كان مردد معها بين أن يتحقق وبين أن لا يتحقق، ومن خلال إيجاب العلة يجب أن يتحقق ويمتنع ألا يمتنع. هذه إخراج من حالة التردد إلى حالة التعين والضرورة، نسميها قضاء. إذن واحدة من مراتب علم الحق سبحانه وتعالى نسميها ماذا؟ نسميها القضاء. ما معنى القضاء؟ يعني هذا الموجود، هذا الموجود واجب أو ليس بواجب، هذا الموجود الإمكاني واجب أو ليس بواجب، ضرورة. هذه الضرورة من أين جاءت؟ من علة، من علة سبحانه وتعالى، من العلم وهي الحق سبحانه وتعالى. فهو قضاء من، ما معنى فهو قضاء من؟ يعني أخرجه من حالة التردد إلى حالة التعين والضرورة. فلهذا السيد العلامة هذا المطلب يبين في الميزان الجزء 13 صفحة 72 بأوضح مما يبينه هنا. يقول: كلام في القضاء في فصول، الجزء 13 من الميزان بحسب الطبعة البيروتية صفحة 72. قال: في تحصيل معناه وتحديده، إنا نجد الحوادث الخارجية والأمور الكونية بالقياس إلى عللها والأسباب المقتضية لها على إحدى حالتين، فإنها قبل أن تتم عللها الموجبة لها والشرائط وارتفاع الموانع التي يتوقف عليها حدوثها وتحققها، فإنها لا يتعين لها التحقق والثبوت ولا عدمه. قبل تحقق الشرائط وارتفاع الموانع لا هي واجبة الوجوب ولا هي ممتنعة الوجوب، بل يتردد أمرها بين أن تتحقق وأن لا. طبعا في علم الله سبحانه وتعالى موجود في أنه إذا تحققت الشرائط يعلم أنه الشرائط قد متحققة فهي موجودة ضرورة، ولا غير متحققة فهي ممتنعة ماذا؟ للضرورة. ولكنه نحن لو نظرنا إليها نقول يمكن أن تتحقق ويمكن ماذا؟ ألا تتحقق. وهذا الذي ذكرناه في الإمكان الاستقبالي إذا يتذكر الإخوة في أبحاث الإمكان. فإذا تمت عللها الموجبة لها وكملت ما تتوقف عليه من الشرائط وارتفاع الموانع ولم يبق لها إلا أن تتحقق، خرجت من التردد والإبهام وتعين لها أحد الطرفين وهو التحقق أو عدم التحقق. إذا كان الأمر كذلك، ولما كانت الحوادث في وجودها وتحققها مستندة إليه سبحانه وهي فعله، جرى فيها الاعتباران بعينهما، متحققة أو غير متحققة. يقول: بعينهما، فهي ما لم يرد الله تحققها ولم يتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها، باقي على حالة التردد بين الوقوع واللا وقوع، فإذا شاء الله وقوعها وأراد تحققها فتم لها عللها وعامة شرائطها، ولم يبق لها إلا أن توجد، كان ذلك تعيينا منه تعالى وفصلا لها من الجانب الآخر وقطعا للإبهام، ويسمى قضاء من الله. ولكن هذا القضاء في أي مرتبة؟ في مقام الفعل وفي مقام الذات؟ ها؟ من الواضح أنه في مقام الفعل، لأن شيء ما لم يجب لم يوجد قضاء منه في مقام الفعل. ومن هنا يقول لازما أن قانون العلية والمعلولية ثابت، وأن الموجود الممكن معلول له سبحانه، وأن المعلول إذا نسب إلى علته التامة كان له منها الضرورة والوجوب، إذ ما لم يجب لم يوجد، وإذا لم ينسب إليها كان له الإمكان. ومن هنا يظهر أن القضاء من صفاته الفعلية، وهو منتزع من الفعل من جهة نسبة هذا الفعل إلى علة التامة الموجبة له، وهذا هو القضاء في مقام الفعل. ولكن طبعا هذا في الميزان بهذا المقام، أكثر من هذا بعد القضاء الذاتي لا يذكره، وإنما يقتصر على القضاء في مقام الفعل. ولكن بلي الميزان الجزء الثالث عشر صفحة الميزان، ولكن كيف جيدا هذا الوجوب الإمكاني ووجوبه الذي صار منشأ للقضاء في مقام الفعل موجود في مقام الذات بنحو أعلى وأشرف وغير موجود، ها؟ إذا يوجد قضاء ذاتي أو لا يوجد، نحن من أين انتزعنا مفهوم القضاء في مقام الفعل؟ من الضرورة التي وجدت الفعل، من الوجوب الذي وجد للفعل، وهذا الوجود صفة ماذا؟ الوجود. إذن كل ما يوجد هنا في مقام الفعل فهو موجود في مقام الذات ماذا؟ بنحو أعلى وأشراف. فأيضا يوجد عندنا قضاء ماذا؟ ذاتي. ومن هنا ينقسم القضاء إلى قضاء ذاتي فينطبق على علمه الذاتي، وإلى قضاء فعلي وينطبق على علمه الفعلي. ولكن لماذا نسميه قضاء؟ بخصوصية الوجوب والضرورة التي توجد في هذه الخصوصية، هي منشأ تسمية هذا النوع من العلم أنه قضاء. واضح المطلب إن شاء الله. قال وأما القضاء فهو بمفهومه المعروف جعل النسبة التي بين موضوع ومحموله، جعل النسبة ماذا؟ ضرورية موجبة يعني واجبة. فقول القاضي مثلا في قضائه فيما إذا تخاصم زيد وعمر في مال أو حق ورفعا إليه الخصومة والنزاع وألقيا إلى القاضي حجتهما، قول القاضي ماذا؟ فقول القاضي مثلا في قضائه المال لزيد والحق لعمر، هذا القول ماذا يريد أن يقول؟ يقول إثبات المالكية لزيد وإثبات الحق لعمر، ولكن إثباتا ضروريا يرتفع به التزلزل والتردد الذي أوجده التخاصم والنزاع قبل القضاء وفصل خصومات، يعني قطع الرابط بأحد الطرفين ورصه ماذا بالآخر. هذه الرابطة كانت محتملة لهذا الطرف ولهذا الطرف، جعلوا إحدى الرابطتين ممتنعة وجعلوا الرابطة الأخرى ماذا واجبة. وبالجملة قضاء القاضي إيجابه الأمر إيجابا علميا فهو قضاءه، يتبعه ماذا؟ يتبعه أمر خارجي، يتبعه إيجابه الخارجي، وهو أن يؤخذ المال ويعطى لزيد ويؤخذ الحق ويعطى لعام، ولكنه بنحو الاعتبار، وإلا هذه الرابطة التي تحصل بين المال وزيد والرابطة التي تحصل بين الحق وعمر، هذه الرابطة تكوينية لو اعتبارية، اعتبارية قد يمكن أن تؤخذ منها وتعطى في مكان آخر. وإذا أخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل، يعني أسقطنا منه حالة الاعتبار، ولكن أبقينا على حالة الإيجاب الذي هو المعنى المتضمن ماذا في القضاء، يعني الضرورة احتفظنا بها، ولكنه متعلق الضرورة كان ماذا أمر اعتباري، ولكن هنا متعلق الضرورة بعد ليس أمرا اعتباريا. وإذا أخذ هذا المعنى حقيقيا بالتحليل غير اعتباري انطبق على أي شيء؟ انطبق على الوجوب الذي يتلبس به الموجودات الممكنة، ولكن من حيث نسبة تلك الموجودات الممكنة إلى عللها التامة، فإن الشيء ما لم يجب ماذا؟ لم يوجد. المائية تقررت فأمكنت فأوجبت فوجبت فأوجدت فوجدت. إذن لابد أن يوجد هناك إيجاب. إيجاب يعني ماذا؟ يعني أنه تقطع العلة هذا الممكن من أحد الطرفين وهو العدم، ويكون الطرف الآخر ماذا؟ واجب. فيكون الطرف الآخر واجبا. فإن الشيء ما لم يجب لم يوجد، وهذا الوجوب الغيري من حيث نسبته إلى العلة التامة نسميه ماذا؟ إيجاب. هذا ذكرناه مرارا، الفرق بين الإيجاد والوجود ما هو؟ والفرق بين المصدر واسم المصدر. الإيجاب والوجوب ما هو؟ هو المصدر واسم المصدر. وتتذكرون قلنا بأن هذا الإيجاب وصف الفاعل، لو وصف نفس الفعل نفس الفعل، ولكن من حيث انتساب الفعل إلى الله نسميه ماذا؟ إيجاب. ما الفرق بين الإيجاد والوجود؟ ها؟ باللحاظ، الإيجاد عين الموجد لو عين الوجود، عين الوجود. أحسنتم، الإيجاب عين ماذا؟ عين الوجود، مو عين ماذا؟ معطي الوجود. هنا عندما تقول فلهذا سميناه قضاء في مقام الفعل ومن صفات الفعل، لا انه من صفات الذات. قال وهذا الوجوب الغيري من حيث نسبته الى العلة تم ايجاب، وليش ولا شيء في سلسلة الوجود الامكاني الا وهو واجب موجب بالغير، والعلل تنتهي الى الواجب بالذات، فهو العلة الموجبة لها ولمعلولاتها، العلة الموجبة لتلك العلة ولمعلولاتها. وإذا كانت الموجودات، هذا القانون العام، بس الموجودات جميعا الموجودات جميعا ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكن. تنتهي إلى الواجب إما بلا واسطة وإما مع الواسطة، فيوجد فيها إيجاب كما يوجد فيها إيجاد أو لا يوجد. هذا الإيجاب، هذه خصوصية الإيجاب نسميها قضاء منه سبحانه وتعالى. وإذا كانت الموجودات الممكنة بما لها من النظام الأحسن في مرتبة وجوداتها العينية، هي ماذا؟ علما فعليا للواجب تعالى. علم فعلي أو ليس بعلم فعلي؟ إذا كل الموجودات كما هي معلولة هي معلومة، فما فيها من الإيجاب هي ماذا؟ قضاء منه سبحانه وتعالى. وكل ما في عالم الإمكان من الوجودات وكمالات الوجود هي في عالم ماذا؟ في العالم الربوبي بنحو أعلى وأشراف. فنفس هذا القضاء الذي استفدناه من خصوصية الوجوب، من خصوصية الضرورة، موجودة في مقام الذات وغير موجودة. قال وفوقه العلم الذاتي منه، هذا الضمير منه يعود على الحق سبحانه وتعالى، وإنما جاء بالضمير منه لإشراب العلم معنى القضاء حتى يعطي نفس المعنى الذي محل الكلام. وفوقه العلم الذاتي منه المنكشف له به كل شيء على ما هو عليه بالأعيان على التفصيل، لأنه علم الإجمالي في عين الكشف التفصيلي بنحو أعلى وأشراف. فإذا عندنا علم ذاتي، التفتوا جيدا، التفتوا لي، عندنا علم ذاتي، هذا العلم الذاتي ما هو؟ هو وجودات كل الأشياء في مقام الذات بنحو أعلى وأشرف. فهذا العلم الذاتي سبب لتحقق الفعل ومو سبب لتحقق الفعل. ها؟ ما الفرق بين القضاء والعناية؟ بعد بقي فرق بين القضاء الذاتي والعناية لو ما بقي فرق. ماذا عرفنا العناية الذاتي؟ ها؟ العلم في مقام الذات سبب لتحقق المعلوم في الخارج. هنا ما القضاء الذاتي علم أو ليس بعلم؟ ها؟ في مقام الذات أو مو في مقام الذات؟ سبب لتحقق المعلوم لو مو سبب لتحقق المعلوم؟ ها؟ بعد ما الفرق بين العناية وبين القضاء؟ ها؟ نفس ده أقول هناك علم موجب لتحقق يستوجب هم علم يستوجب. لكن قلنا علة موجبة للمعلومة في الخارج. يعني ماذا؟ إيجاب المعلومة في الخارج. هذا واضح صار؟ وهذا الذي قلنا بأنه هذا التعريف للعناية ماذا؟ غير سام، وإنما لا بد أن تعرف العناية بنحو آخر حتى تتميز عن العلم عن القضاء. وإلا هذا التعريف للعناية لا يميزه عن القضاء الذاتي. هذا هو نفس القضاء الذاتي بس هو عناية. فما هو المراد من العناية؟ هذا اللي إن شاء الله سنذكره في كما قلت في صفحة بل في الفصل 17 هناك مفصلا سيأتي. العناية في صفحة 208 في العناية الله. هناك شفة خصوصية في العلم العنائي ما موجودة في العلم في القضاء الذات، وهو ماذا؟ وهو في العناية أكو جنبة اهتمام بغض النظر عن جنبة الإيجاب، جنبة الاعتناء. أما في القضاء هاي جنبة ما ماذا؟ هاي الحيثية غير مشرفة، غير مشرفة بك الحيث، لأنه أنت تارة تقوم بالفعل وتعتني به، يعني تحاول أن تبرزه على أحسن ما يمكن، ليس في الإمكان أبدع مما كان. هذا الاعتناء، هاي العناية، هذا الاهتمام في مقابل الإهمال، وأخرى إيجاب في مقابل ماذا؟ التردد. في القضاء أكو خصوصية الإيجاب، في العناية شنو أكو؟ خصوصية الاعتناء في مقابل الإهمال. فهذا التعريف الذي ذكره هنا، هذا التعريف الذي ذكره هنا للعناية لا يخرج عن تعريف ماذا؟ القضاء الذاتي. فالقضاء قضاءان، قضاء ذاتي خارج من العالم. طبعا إذا صار خارج من العالم فيكون ماذا؟ في العالم الربوبي، داخل في العالم الربوبي، خارج من العالم يعني داخل في السطر الإلهي. وقضاء فعلي داخل في هذا العالم. فالأول يكون من صفات الذات والثاني يكون من صفات الفعل. فالقضاء الذاتي هو العلم الذاتي، ولكن مع إشرافه بخصوصية الوجوب. والقضاء الفعلي هو العلم في مقام الفعل، ولكن مع إشرافه بخصوصية الضرورة والوجوب. ومصدر المطلب يقول ومن هنا يظهر. هنا سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه، عندنا وقت دقائق، هنا السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يذكر قولين آخرين، قول للمشهور من المشائين، مشهور من الفلاسفة، وقول لصدر المتألمين. القول الأول قال أن القضاء مختص بالقضاء الفعلي. القول الثاني يقول أن القضاء مختص بالقضاء الذاتي. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وفي كلا القولين تأمل، لكن لا لخطئهما وغلطهما، بل للاقتصار عليهم. لا محظورة في أن يكون عندنا لا دليل على أن القضاء لا بد أن يكون ذاتي وليس بفعلي، فعلي وليس بذاتي، بل يوجد عندنا قضاء ذاتي وهو العلم الذاتي، وعندنا قضاء فعلي وهو العلم الفعلي. قال فالقضاء ومن هنا يظهر ضعف ما نسب إلى المشهور. ماذا نسب إليهم؟ أن القضاء فقط منحصر لهذا، أن القضاء هو ما عند المفارقات العقلية من العلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام. سبعت لماذا قيدها بالمفارقات العقلية؟ يعني بالمجردات. لماذا قيدها بالمجردات؟ باعتبار أنه الماديات يوجد بها فيها علم حضوري أو لا يوجد؟ بعد لا يوجد. قال بأنه علمه هذا القضاء، قال هو ما عند المفارقات العقلية من العلم بالموجودات الممكنة بما لها من النظام أحسن. وهذا هو قول المشهور من المشايخ حيث حصر القضاء الذاتي، حيث حصر القضاء في العلم الفعلي. وكذا ومن هنا أيضا يظهر ضعف ما ذهب إليه صدر المتألقين أن القضاء هو العلم الذاتي المتعلق بتفاصيل الخلقات. قال في الأسفار يأتي والحمد لله رب العالمين.